وسجود التلاوة معروف هو سجدة واحدة يسجدها القارئ يتوجه للقبلة ويكون على طهارة ثم يخر ساجدا ويأتي بدعاء بالتسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يأتي بدعاء السجدة المعروف المشهور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت بك آمنت عليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلق إلى آخر ما جاء في دعاء السجود وإن اقتصر على قوله سبحان ربي الأعلى صح له ذلك. ومن العلماء من يقول أنه يشترط له استقبال قبلة والطهارة وشروط الصلاة ومنهم من خفف في هذا الأمر وقال لا تشترط له التلاوة ولا الطهارة ولا غيرها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينبغي أن يكون الإنسان على طهارة وأن يتوجه إلى القبلة عند سجود التلاوة، لكن إن لم تتيسر له الطهارة ولم يتيسر له أيضا استقبال القبلة فله أن يسجد على أي حال